يقول الإمام أبو الحسين يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ثبوت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم في قلوب المؤمنين، وأن هذا من خصائص أهل الإيمان، وأنه تذوق حلاوته أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من شذ عن الطريق السوي، وذلك كالناصبة وكالرافضة الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغالوا في الآخرين، فمنهم من ناصب علي رضي الله تعالى عنه العداوة وكفر عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم الخوارج الذين خرجوا عليهما وقاتلوهما وقتلوهما، كل ذلك بغضا لهما، ولذلك لم يذوقوا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان في نفوسهم، حيث إنهم أخلوا بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الطائفة الأخرى فهي التي تبغضت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل فسقتهما، بل حكمت بظلمهما، وهؤلاء أيضا ضلوا الطريق وبعدوا عن الصراط المستقيم، وكرهوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يستشعروا ولم يذوقوا حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان إنما تكمل في محبة هذا النفر، خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هكذا. ثم قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في وصفهم يوم أن كانوا صنفين: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله تعالى في حق من جاء من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي سجايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه رضوان الله عليهم، فمن خرج عن ذلك ف فإنه لم يحز هذه المرتبة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من علامة من أراد الله عز وجل به خيرا من المؤمنين وصحة إيمانهم محبتهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الأدلة على ذلك. قال: حدثنا قال المؤلف رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا إبراهيم بن الوليد قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن النعمان القرشي عن يزيد بن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، إلا في قلب مؤمن. ثم بين هؤلاء الأربعة، قال: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا الحديث علق عليه المحقق بأن في إسناده ضعف، وأنه أخرجه عبد بن حميد في مسنده من حديث هاشم بن القاسم. ثم قال، يعني من طريق أخرى، قال: وحدثني أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا النضر. ثم اتحد الإسناد. قال: حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن النعمان القرشي قال حدثنا يزيد بن حيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأستناني قال حدثنا الربيع بن ثعلب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قالوا: إن حب عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن، وكذبوا، هكذا يقول أنس رضي الله عنه، والله وكذبوا، قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا، يعني معشر الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإنهم يحبون الله ورسوله ويحبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا حميد قال أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا: إن حب عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لا يجتمع في قلب مؤمن وكذبوا، قد اجتمع حبهما بحمد الله في قلوبنا، يعني معشر المؤمنين. والقائلون هؤلاء لا شك انهم الناصبة، القائلون انه لا يجتمع حبهما في قلب مؤمن هم الناصبة، يعني طائفة الخوارج التي قالت بكفرهما والتي سعت في قتلهما والتي نقضت بيعتهما، وكل ذلك فسوق، وكل ذلك خروج على أمر الله وعلى دين الله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة ستظهر، وأنها وإن ادعت وإن عملت بظواهر الإسلام إلا أنها تمرق من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، أي بعجلة وبسرعة. وهذا ما حدث، فإنهم طعنوا في عثمان رضي الله عنه، وطعنوا في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل إنهم حكموا بكفر عثمان وقتلوه بعد أن حصروه في بيته، قتلوه وهو قائم يتلو كتاب الله، قتلوه وهو صائم يقرأ القرآن، ليس له ذنب إلا أنهم ادعوا عليه ما لا سله إليه سبيل. وهكذا فعلوا في علي رضي الله تعالى عنه، حيث إنهم ادعوا أنه لم يقتل قتلة عثمان، وادعوا أنه قصر عن أداء الشريعة أو أداء الحكم، وأنه قبل التحكيم، وقبوله للتحكيم معصية وكبيرة لا بد أن يستتاب بها أو منها، ولما لم يتب منها حكموا بكفره ثم قاتلوه حتى قتلوه، عليهم من الله ما يستحقون. قال وحدثنا عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا خالد يعني الواسطي قال سمعت أبا شهاب يقول لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. وقد أشار الله إلى ذلك كما مر بنا في الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن قال حدثنا أبو المليح الرقي قال كان ميمون بن مهران يقول إن أقواما يقول لا يسعنا أن نستغفر لعثمان وعلي وكذبوا، فإن عثمان وعلي رضي الله عنهم من المؤمنين والذين أمرنا الله أن نستغفر لهم. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإنما قال هؤلاء هذه المقالة السوء زعما منهم أن عثمان وعلي رضي الله عنهما مات على غير دين الإسلام، وبئس ما زعموا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال وأنا أقول غفر الله لعثمان وعلي وطلحة والزبير وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وهذا هو القول الحق، وهذا هو المنهج الصدق الذي عليه سلف هذه الأمة، بل وعليه خلفها من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا فضل بن زياد قال حدثنا محمد بن مقاتل العباداني عن بعض أهل العلم عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، يعني مثل القول السابق أو مثل ما سيأتي من قول، لأن هذا السند الذي ساقه وقف به عند أيوب، ثم استأنف إسنادا جديدا وصله إلى أيوب ليكمل ما نقل عن أيوب. قال رحمه الله: قاله ابن عبد الحميد قال وحدثنا محمد بن حبيب البزاز قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن مقاتل، وهنا يلتقي السند مع السند الأول، حيث رواه في الإسناد الأول عن فضل بن زياد، وفي هذا الإسناد عن عبد الصمد. فعبد الصمد وفضل بن زياد تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الأثر عن محمد بن مقاتل، وعليه يكون محمد بن مقاتل مدار هذه الرواية. قال: سمعت أبي يذكر عن حماد بن سلمة. وفي الرواية الأولى قال محمد بن مقاتل العبادي عن بعض أهل العلم، فكأن ما أبهمه في الرواية الأولى صرح به في الرواية الثانية وهو أبوه. قال: سمعت أبي يذكر عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله تعالى عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي رضي الله تعالى عنه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن القول في أصحاب محمد رضي الله تعالى عنه، ومن أحسن القول في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنهم فقد برئ من النفاق، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وقال ابن حبيب: ومن قال بالحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وإنما فضل أهل العلم وإنما فضل هؤلاء الأربع على هذا النسق لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تفضيلهم. وإجماع الصحابة إجماع له حجيته. ثم نترضى على بقية العشرة الستة من العشرة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقد شهد لهم بالجنة كما مر بنا في هذا الكتاب المبارك. ثم نترضى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من لقيه مؤمنا به ومات على إيمانه فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأننا نعتذر لهم عما شجر بينهم، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الاجتهاد حرصا وصيانة لدين الله جل وعلا، وأنه يسعهم ما يسع غيرهم من الخلاف، وأن خلافهم إنما قصدوا به الوصول إلى الحق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم ذلك حيث كان يكلفهم بالأمر فتختلف آراؤهم وتتفرق مشاربهم، لكنهم يحققون ما أمرهم به. ولذلك عندما يسألون عن هذا الاختلاف الذي وقع بينهم كان صلى الله عليه وسلم يقرهم عليه ولا يعيب بعضهم على بعض ولا يستنقص رأي بعضهم، بل كان كثيرا ما يقول لكل واحد منهم إنه أصاب الحق أو أنه أجزأه العمل. فيقول عندما اختلف بعض أصحابي رضوان الله عليهم حيث صلوا بالتيمم، ولما جاء الماء أعاد بعضهم الصلاة واكتفى بعضهم بما صلى، فقال لمن أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال لمن اكتفى بالصلاة أصبت السنة، أي فكل صحح قوله. وما حادثة صلاة العصر في بني قريظة ببعيد يوم أن اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من صلى العصر في بني قريظة بعد خروج وقتها، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عنا أن نبادر إلى الخروج وقد بادرنا، ولما أدركتنا الصلاة نصليها في الطريق، وعندما سئل سكت صلى الله عليه وسلم ولم يخطي أحد الفريقين. فيحمل ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف وآراء متعددة على أنه من الخلاف المأذون فيه. نعم، لا ما يعد الخلاف له، وإنما يعد الاجتهاد صحيح، وأنهم يثابون على ما اجتهدوا، وأنهم لم يخطئوا يعني فيما فهموا. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال قال حدثنا أحمد بن إسحاق الرقي قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: آمنوا كما آمن الناس، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يعني أراد بالناس الذين آمنوا أي احتذوا حذوى واقتدوا بهؤلاء الأئمة، فإن الله تعالى أقر إيمانهم وأمرنا أن نتأسى بهم. وهذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوف عليه. ولعل قوله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يعني هذا على سبيل المثال، وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بين يديه وآمنوا كل يصلح أن يكون قدوة يتأسى به في الإيمان. قال أنشد أبو بكر بن الطيب لبعضهم، يعني بعض أهل العلم الذين سووا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الخلفاء الأربعة، وأنه ينبغي أن يتأسى بهم. قال إني رضيت عليا قدوة علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار. والمراد بعتيق يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه من أسمائه التي ذكر أنه تسمى بها أو سمي بها أنه عتيق، سمي عتيقا. وقوله صاحب الغار يشير إلى هذه المنقبة التي أثنى الله تعالى بها على أبي بكر، كما جاء في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأول هذه الآية قوله إيه؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. فأشار هنا إلى هذه المنقبة التي سجلها القرآن والتي بقيت تذكر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ما بقي القرآن وما بقي الدين. قال وقد رضيت أبا حفص وشيعته، والمراد بأبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، وقصد بالشيخ عثمان رضي الله تعالى عنه، ووصف بهذا الوصف لأنه بلغ من السن أكثر من 80 يوم أن قتل، وسمي بشيخ الصحابة لأنه من أكبرهم سنا رضي الله تعالى عنه. وما رضيت بقتل الشيخ في الدار أي من فعل أولئك الخوارج الذين خرجوا على عثمان وجاءوا وحصروه في بيته ثم تسلقوا عليه دارا وقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو صائم يقرأ كتاب الله. بل إنهم لم يكتفوا بقتله حتى إنهم دخلوا بيته وهجموا على أهله وقتلوا زوجته بين يديه يوم أن أرادت أن تدافع عنه ثم قتلوه رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم يقول إنه رضي بهم قدوة وعلما، ثم قال كل الصحابة عندي قدوة علم. كل الصحابة يعني كل من ثبت صحبته، وثبتت هذه المنقبة له فهو يصلح أن يكون قدوة وأن يكون علما يقتدى به ويحتذى بحذبه. فهل علي بهذا القول من عاري؟ والجواب لا، لا عار عليك في ذلك، بل إنك سلكت المسلك الحق وسرت على المنهج الصحيح. إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك، يعني يا الله، إن كنت تعلم أني إنما أحببتهم تبعا لحبك لهم ولمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم ولأمرك جل وعلا بأن نقتدي ونتأسى بهم، فإذا فعلت ذلك أعتقني من النار. وهذا من التوسل بالعمل الصالح، فإن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وإن بغضهم نفاق، فمن أحبهم ازداد بحبهم إيمانا، ومن سعى إلى الإيمان فقد عمل من الصالحات التي له أن يتوسل إلى الله جل وعلا بها. جزاه الله خيرا وأثابه على ما قال. ثم قال رحمه الله: باب ذكر اتباع علي رضي الله تعالى ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونفعنا بحب الجميع. وهذه مسألة جالت بخاطر المؤلف كأنه يدفع بها شبهة، يدفع بها شبهة أثارها بعض الغالين، بعض المفرطين والمفرطين، بعض المتنطعين ممن زعم أن علي رضي الله عنه له مواقف من أعمال الخلفاء، كما زعموا أنه خاصم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأنه قاطعه وأنه لم يبايعه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها، وإن علي رضي الله عنه إنما فعل ذلك حسب زعمهم لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه منع فاطمة ميراثها من فدك يوم أن جاءت تطلبه، فأجابها بقوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وزعم الرافضة أن فاطمة قاطعت أبا بكر وأنها لم ترضى بخلافته وأن عليا لم يبايع أبا بكر تبعا إلى أن توفيت فاطمة رضي الله عنها. والمؤلف جزاه الله خيرا يرد عن هذه الشبهة، يقول: هذا قول باطل ودعوى لا أساس لها. ولو كان علي رضي الله عنه قد أخذ من أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا الموقف، فإن الخلافة قد آلت إلى علي، فلماذا لم يغير علي الحكمة وأبقاه على ما هو عليه وصرف مصارف فدك فيما صرفها أبو بكر؟ كل ذلك يدل على أن هذه الدعوة باطلة. وهكذا ساقر رحمه الله ما يدل على أن عليا رضي الله عنه أمضى حكم عمر رضي الله عنه فيما اجتهد. عمر رضي الله تعالى عنه في بداية خلافته سار على سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده. كانوا إذا فتحوا بلدا يعتبروا البلد غنيمة ويقسمها على المقاتلين، لكن عمر رضي الله عنه في زمنه اتسعت الفتوحات وكثرت وامتدت، ورأى أنه رضي الله عنه لو قسمها على المقاتلين فإن بيت مال المسلمين سيفتقر ولن يكون للدولة موارد، حيث إن هذه البلدان وتلك الأراضي خاصة وأنها مستزرعة مستصلحة وأن منها ما له إنتاج ومنها ما هو مراعي، لو قسمت على المقاتلين سيؤثر على الإنفاق. كما أن عمر رضي الله عنه سن سنة أخرى، وهي أنه تكفل لكل أهل لا إله إلا الله لكل المسلمين بعطايا يعطونها من بيت مال المسلمين، فكانت الحكمة وكانت المصلحة تقتضي أن تورد هذه الأموال التي تحصل أو يحصل عليها من خراج الأرض لبيت المال، وأنها تصرف من بيت المال في هيئة عطايا للمسلمين. فحبس أصل الأرض وجعلها وقفا، ثم وزع ريعها على المسلمين. هذا ما صنعه عمر رضي الله عنه. وفي أيامه كان بعض أهل الأرض وهم أهل نجران، لما طبق عمر هذا المبدأ ظنوا أن الأرض التي يستحقونها قد ضاعت منهم، فكتبوا لعلي رضي الله عنه أو جاءوا إلى علي رضي الله عنه وطلبوا منه أن يشفع لهم عند عمر في أن يطبق عليهم ذلك المبدأ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يسيران عليه. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستجب لهم وأبقوا بكتاب علي بين أيديهم، فلما آلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه رأوا أن يذكروه بما كان يراه من رأيهم، فلعله ينقض حكم عمر ويعطيهم تلك الأرض التي طلبوا، خصوصا وأن عليا رضي الله عنه كان يرى ذلك الرأي. فلما جاءوا إليه وأعطوه الكتاب الذي كتب قرأه ودمعت عيناه وتذكر أنه خطه وأنه كتابه، لكن أدرك علي رضي الله عنه أن ما صنعه عمر هو الرأي الأمثل والقول الحق، فاعتذر لهم وقال لا أستطيع أن أغير رأيا صار عليه عمر. فلو كان علي رضي الله عنه كما زعمت الرافضة وغيرهم، لو كان علي رضي الله عنه يمقت ويكره عمر لكانت هذه فرصة مناسبة أن يسفها عمر وأن يسفها رأي عمر وأن ينقض قول عمر، أليس هو الحاكم؟ لكنه رضي الله عنه وافق عمر فيما رأى، ورأى أن سنة عمر ينبغي أن يقتدى بها، وأن الوفاق مع عمر خير من الخلاف معه. وهكذا فيما يتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه، فإن لعثمان آراء رآها، ومن هذه الآراء أنه لما كثر الاختلاف بين القراء حتى إن أهل المدن يتفاخر بعضهم بعضا بالقراءة ويدعي أن قراءته خير من قراءة فلان، وأن المسألة لم تقتصر على ذلك، حتى إنهم بدأوا يخطئ بعضهم بعضا. وكان من نتائج ذلك أن الغوغاء وأن الطلاب والأطفال ربما احتدم بينهم الأمر وجرى بينهم القتال. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف. واستشار عثمان رضي الله عنه الناس وأشاروا عليه بأن يكتب لهم مصحفا إماما يبعث به إلى البلدان ويلزم الناس بأن يقرأوا مما في ذلك المصحف. وبعد أن كتب، يعني فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بأمره، وجمع الناس على مصحف واحد، أمر بأن تجمع سائر المصاحف. ثم إنه رضي الله تعالى عنه أمر بأن تحرق ثم تدفن درءا للفتنة، وأقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولما تولى علي رضي الله عنه الخلافة، علي رضي الله عنه على عثمان، فقال علي مقالته الحكيمة: إنما فعله عثمان فعله باستشارة منا، ونحن الذين أشرنا عليه بذلك، ونحن نوافقه على ما فعل. ولو كان هذا الأمر حدث في أيامنا لفعلنا مثل ما فعل عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. كل ذلك أمثلة أوردها المؤلف في هذا الباب ليبين أن علي رضي الله عنه سار على منهج الخلفاء الراشدين من قبله، وأنه لم يغير فيما ذهبوا إليه من آراء، بل إنه أثنى على أصحابها وعلى ما فعلوا. ومن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس في رمضان على صلاة التراويح على إمام واحد، فكان الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن علي رضي الله عنه كان كثيرا ما يدعو لعمر يقول اللهم نور قلب عمر واللهم نور قبر عمر كما نور مساجدنا في رمضان، يعني بإحياء صلاة التراويح. عمر ما فعل ذلك في الخمس، وإنما فعل ذلك في الغنائم، حولها إلى أموال ثابتة وموارد ثابتة للدولة.